إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، كنا في خطبة سابقة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وكنا قد فرغنا من شرح الفقرة الأولى من هذا الحديث الجامع، والذي جمع كلمات جامعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فرغنا من قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. واليوم مع الفقرة الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الميزان ميزان الحساب، فإن أعمال العباد توزن يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان العبد حسنات. وهذا الميزان لا شك أنه يسع كل أعمال العباد، فالغاية من عمل العبد، لو أن عبدا بلغ الغاية في العمل لا شك أن الميزان يسع. وكون هذه الجملة تملأ ميزان العبد حسنات، إذن هي تستوعب كل حسنات العباد، ما يمكن أن يأتي به العبد من حسنات، فكيف يكون ذلك؟ وهي كلمة واحدة: الحمد لله تملأ الميزان. وبيان ذلك أن الحمد لله لا يسعها السماوات والأرض، فإن الله تبارك وتعالى هو المحمود لذاته والمحمود لصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، والمحمود بكل حمد، فما في المخلوق مما يحمد عليه إلا والحمد راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالله هو الإله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، بديع السماوات والأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لا تتناهى معاني، لا نهاية لمعناه. الله والرحمن، فالرحمن الذي وسعت رحمته كل موجود، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، فقد وسع علم الله تبارك وتعالى كل الموجودات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الله الذي لا إله إلا هو، لا شك أنه لا يوجد كتاب يسع صفة الله تبارك وتعالى، بل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فلو أن بحار الأرض تحولت مدادا، وأشجار الأرض تحولت أقلاما، وجلس الكتبة يكتبون علم الله تبارك وتعالى، كلماته علمه، فإن البحر ينفد والأقلام تنفد، ولا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. وهذا تقريب، وكل هذا في صفة مدحه سبحانه وتعالى. فالله المحمود لذاته، لأسمائه، لصفاته، وكل معنى من أسماء كل معنى من أسمائه لا يتناهى، ليس له نهاية. ولذلك حمد الله تبارك وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته ليس له منتهى. يحمد الله تبارك وتعالى لأفعاله، ومن أفعاله خلق الخلق، فهو خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وكل مخلوق من هذه المخلوقات في غاية الدقة وإحسان الصنعة، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. والله محمود سبحانه وتعالى يحمد على كل ذرة من هذا الخلق، يحمد لأنه خالق السماوات والأرض، رب العالمين، رب الملائكة والروح، الروح جبريل، رب الرسل، رب الطيبين، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. وخلق الله تبارك وتعالى لا يكاد يتناهى، لا يتناهى خلق الله تبارك وتعالى. والله المحمود على كل خلقه سبحانه وتعالى. فكل نعمة في المخلوق إنما هي من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله محمود على كل إنعامه، وليس لإنعامه نهاية، وليس هناك كتاب يسع نعم الله تبارك وتعالى في أي جانب من الجوانب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن أن تحصوها تعدوها، فتقول هذا هو العدد الذي هو نعم الله تبارك وتعالى، فإن هذا أمر لا نهاية له. والله المحمود على خلقه وعلى إنعامه، كذلك هو المحمود سبحانه وتعالى على تصريفه. فتصريفه للخلق إنما هو التصريف أولا كله منه سبحانه وتعالى، فلا حركة ولا سكون ولا تغير ولا تبدل إلا كله إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان في عالم الإنس بني آدم أو في أي عالم من العوالم، فالتصريف كله إليه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، الملك كله ما سوى الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. هذا من التصريف، من تصريفه سبحانه وتعالى، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذا من تصريفه، والله سبحانه وتعالى محمود على تصريفه للخلق سبحانه وتعالى. فكل هذا التصريف الذي يتصرفه الخلق إنما هو إليه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي آلاء ربك، بأي نعم ربك تتمارى أيها الكافر الجاحد. لا مرية في نعم الله تبارك وتعالى، وإهلاكه للظالمين نعمة من إنعامه سبحانه وتعالى. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على قطع دابر الظالمين، بعد أن أعذر الله تبارك وتعالى لهم في البيان والإنذار والموعظة وذكرهم فلم يتذكروا، فقطع الله دابرهم، فكان كل هذا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. فتطهير الأرض من المجرمين الجاحدين نعمة من نعمه ومن آلائه جل وعلا، نعمة من آلائه جل وعلا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالتصريف كله لله سبحانه وتعالى، وكل تصريف الله خير، لا يفعل الله تبارك وتعالى إلا خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وهو محمود على كل ذلك. وهذا لا يسعه كتاب، لا يسع كتاب في الوجود تصريف الله تبارك وتعالى، وتصريفه كله خير، وهو محمود على هذا التصريف سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين أكبر كلمة تشمل معنى، ولذلك كانت هي الآية الأولى من فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب هي أم القرآن، وإليها يرجع معاني القرآن كلها، ترجع إلى الفاتحة، ويرجع كل ذلك إلى الجملة الأولى فيه، الحمد لله رب العالمين. الحمد بالألف واللام التي يسميها علماء العربية الألف واللام الاستغراقية، التي هي محل، إذا حل محلها كل تكون المعنى الصحيح. الحمد لله رب العالمين يعني كل الحمد لله رب العالمين، كل الحمد لله رب العالمين لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وكل ما في المخلوق من حمد وما يستحقه المخلوق من حمد فالله أولى به، لأن الله خالقه سبحانه وتعالى. فإذا كان في المخلوق قوة وقدرة وعفو وخلق كريم كله من الله تبارك وتعالى. وإذا كان في المخلوق نعمة، أي نعمة من نعم الدنيا والآخرة، فهي من الله تبارك وتعالى، فالله المحمود لذلك. فإذا كان فيك من القوة والعلم والفهم، فمرد هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأك، وهو الذي أعطاك ما أعطاك، وأنه هو أغنى وأقنى، فما بك من خير فمن الله. فإذا حمدت لما بين يديك من نعمة، أو لما أعطيت من نعمة، فمن الله تبارك وتعالى، وكذلك لما تخلقت من خلق، فمرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وأعظم الناس خلقا وأفضل الناس خلقا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو صناعة الرب، يعني هو مصنوع الرب سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي صنعه وكمله خلقا وخلقا، فخلقا من الله تبارك وتعالى وخلقا من الله تبارك وتعالى، كما قال له الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه نعمة الله تبارك وتعالى على رسوله. قال له الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال له سبحانه وتعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو الذي نزل عليه الفرقان. وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصنوع على عين الله تبارك وتعالى، الله صنعه، فما يمدح به النبي صلوات الله وسلامه عليه، فمرد ذلك إلى الله صانعه سبحانه وتعالى، والذي رباه على عينه جل وعلا، كما ربى رسله، كما قال لنبيه موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، اصطنعتك. فهذه صنعة الرب سبحانه وتعالى. الرسل هم صنعة الله تبارك وتعالى، صنعهم ورباهم، وهو الذي أرسلهم، وهو الذي أنعم عليهم، وهو الذي أقامهم فيما أقامهم فيه سبحانه وتعالى. وكذلك من دون الرسل من أهل الإيمان، فإنه لولا الله ما اهتدى أحد، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهدى هداه سبحانه وتعالى: قل إن الهدى هدى الله، فما بك أيها العبد من نعمة، إنما هي من الله تبارك وتعالى. فإذا مدحت لخلق فيك، فإنما هو من الله الذي أعطاكه سبحانه وتعالى، فالحمد راجع إلى الله تبارك وتعالى. وإذا مدحت وفرحت بنعمة في الدنيا أنعمها الله تبارك وتعالى لك، في سمعك وبصرك، في قوتك، فاعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى، إنما الحمد راجع إليه. هو الذي أنشأكم في الأرض وإليه تحشرون، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فسمعك وبصرك وقوتك وعلمك كله إلى الله تبارك وتعالى. فلو جمع لو كتبت نعم الله تبارك وتعالى على خلقه، على مخلوقاته، فإنه لا يسعها كتاب. أي كتاب يمكن أن يسعى إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله سبحانه وتعالى على الخلق؟ فالحمد لله رب العالمين، الحمد كله لله، كل ما يحمد به مخلوق مهما شرف وعلى، فإنما هذا راجع إلى الله تبارك وتعالى. فنحن نحمد النبي صلوات الله وسلامه عليه لما اتصف به من خلق كامل، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه تحمل في الرسالة ما تحمل، ولأنه كان أكمل الناس خلقا وخلقا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الحمد في النهاية يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أرسله، وهو الذي أنشأه، وهو الذي متعه بما متعه به صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أجرى ما أجرى من الخير على يديه صلوات الله وسلامه عليه. اهتدينا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واهتدى العالم بذلك، وأنار نور النبي العالم كله، وهذا كله من الله تبارك وتعالى. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها الرسول إنا أرسلناك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه أحوال النبي صلوات الله وسلامه عليه، والله أرسله بهذه الأحوال، فهذا إنعام الله وإفضاله عليه، وهذا في كل الخلق، وهذا في كل الخلق. الشاهد من كل هذا القرآن راجع إلى الحمد لله رب العالمين، وكل معاني القرآن راجع إلى هذه الجملة. فما في القرآن إما بيان لصفة الله تبارك وتعالى كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن، لأن فيها صفة الله تبارك وتعالى، أو بيان إنعامه وإفضاله خلقه سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا يعلم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا كثير في القرآن كقوله أيضا جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وإما في القرآن من بيان إنعام الله سبحانه وتعالى وسنته سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، وكذلك سنته سبحانه وتعالى في عباده المجرمين، وكل هذا خير. وهذان الخطان يكادان يشملان القرآن، هما الخطان الرئيسان في القرآن، سنة الله تبارك وتعالى في أوليائه وسنته جل وعلا في أعدائه. ففي أوليائه بدءا من آدم عليه السلام ونوح والرسل إبراهيم وموسى وعيسى وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه والأنبياء والطيبين، يبين الله تبارك وتعالى إفضاله وإنعامه على رسله واستجابته لدعوتهم وهدايتهم وتثبيتهم ونصرهم. وهذا يعني طريق طويل في كتاب الله تبارك وتعالى لبيان إفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه على عباده الصالحين من المرسلين ومن الأنبياء ومن الصالحين. ثم الخط الثاني بيان سنة الله تبارك وتعالى في المجرمين بدءا بإبليس اللعين، ثم من استجاب له وأطاعه من المجرمين كقوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون وغيرهم وغيرهم من المجرمين، وكيف كانت سنة الله تبارك وتعالى معهم أن لعنهم الله تبارك وتعالى وصدهم عن السبيل وأعمى أبصارهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فيبين الله تبارك وتعالى صنيعه في هؤلاء المجرمين، صنيعه في الدنيا، ثم بعد ذلك يبين الله تبارك وتعالى في القرآن صنيعه يوم القيامة بعباده المؤمنين وكذلك فعله سبحانه وتعالى وعقوبته للمجرمين، فيصف الجنة وما فيها، ويصف النار سبحانه وتعالى وما فيها، ويصف الموقف العظيم، ويبين حال الفريقين. وكل هذا راجع إلى الحمد لله رب العالمين، فإن صنيع الله تبارك وتعالى في المؤمنين يحمد الله لصنيعه وسنته في المؤمنين، ويحمد سبحانه وتعالى لصنيعه وسنته في المجرمين. ومن صنيعه سبحانه وتعالى في المؤمنين هدايته وتوفيقه إياهم إلى الشرعة العظيمة والنور المبين، فإن هذا من نعم الله تبارك وتعالى على عباده في هذه الدنيا، أن شرع لهم الدين الحنيف والصراط المستقيم. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالحمد لله رب العالمين على تشريعه لعباده المؤمنين. انظروا تذكير الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بشرعته، يقول لهم سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصف وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية التي هي بيان عظيم من الله تبارك وتعالى لإنعامه وإفضاله على المؤمنين بأن أتم عليهم النعمة وأكمل لهم التشريع، وكان هذا في يوم عيد عظيم، يوم الحج الأكبر، والمؤمنون عامتهم قد اجتمعوا على الرسول في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. يقول حبر من أحبار اليهود لعمر في خلافته: أي عمر، آية في كتاب آية في القرآن أنزلت عليكم لو أنها أنزلت علينا، يعني معشر اليهود، لاتخذنا يوم نزولها عيدا، يعني كنا جعلنا مناسبة نزولها عيد، يعني نحتفل به كل عام. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لأعلم في أي يوم نزلت، لقد نزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة وكلاهما عند المسلمين عيد، هذا عيد المسلمين يوم عرفة ويوم الجمعة وقد نزلت هذه، فالمؤمنون يحتفلون بهذا لأن الله تبارك وتعالى أنزلها في هذه المنازلة في هذه المناسبة. والشاهد قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، فالله هو الذي أكمل الدين، أكمل الشرعة لعباده المؤمنين، شرعة كاملة كلها منه سبحانه وتعالى، ولم يجعل الله تبارك وتعالى التشريع إلا إليه، بدءا بشؤون الطهارات إلى نهاية الأمر، كل هذا شرعه الله تبارك وتعالى لعباده وفصله تفصيلا سبحانه وتعالى. هذا من أعظم إنعامه وإفضاله على عباده المؤمنين، ولكن هذه النعمة الكبرى ازدراها كثير للأسف من المسلمين، ويقول الله تبارك وتعالى لهم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشاهد بعد ذلك أن الحمد لله رب العالمين كلمة لا تسعها السماوات والأرض، لا يسعها شيء، لأن الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى لذاته ولأسمائه ولصفاته ولأفعاله ولكل ما يحمد به مخلوق، كل ما يحمد به مخلوق، فالحمد راجع إلى الله تبارك وتعالى لأن الله خالقه وهو الذي أعطاه وهو أولى منه، فأي شيء في المخلوق من الخير ومن الجمال إنما هو مرده إلى الله تبارك وتعالى، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى والمتفضل بكل شيء. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين مستوعبا معناها، مستوعبا معنى أن كل الحمد لله وأنه لا يحصي أحد ثناء عليه كما أثنى الله على نفسه، كان النبي يقول في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، الثناء حمد، كما أثنيت على نفسك وذلك أنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فحتى ملائكته لا يحيطون علما به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عنهم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يحيط أحد علما بالله إلا الله. من يستطيع أن يعلم الله كما الله سبحانه وتعالى؟ بل بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى لا يحيط علما بها إلا الله، فالعرش لا يقدر قدره إلا الله. والنبي يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. هذا الذي أذن للنبي أن يحدث به، فكيف طوله، كيف طول هذا الملك، وكيف يعني عرضه، وكيف قوته؟ لا شك أن هذا لا تسعه العقول، وهذا الذي أذن لأن يحدث به، فالأمر أعظم من هذا الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الخلق العظيم، فالله أولى من كل مخلوقاته بالحمد، فالله أكبر، الله أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولذلك لا يقدر أحد الله تبارك وتعالى يعني حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى تنزيها له سبحانه عما يشركون. فالحمد كله لله. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين مستوعبا بعض معانيها، بعض ما يستحق الرب سبحانه وتعالى من الحمد لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وكل ما يحمد به مما هو في خلقه سبحانه وتعالى من إنعامه، فإن هذه الكلمة لا تسعها السماوات والأرض. فلعل هذا معنى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله إذا قالها العبد وهو يستوعب شيئا من معناها، فإنها تملأ ميزانه، ميزانه حسنات. فالحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ذكر الله أكبر. قال جل وعلا: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذا ذكرت الله تبارك وتعالى فاذكر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان، بالقلب مستوعبا المعنى، معنى الكلمات الطيبة. ومن الكلمات الطيبات هذه الباقيات الصالحات: الحمد لله رب العالمين. يجب أن تستوعب شيئا وأنت تقرأ ذلك، وأنت تحمد الله تبارك وتعالى، وأنت تثني على الله جل وعلا، وأنت تذكر الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة، أن تستوعب معناها في القلب ثم تذكرها باللسان. الحمد لله تملأ الميزان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، معلم الناس الخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، أقم الصلاة.